الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى لقاء جديد مع بيان بعض ألفاظ القرآن المحتاجة إلى إيضاح ببعض شواهد كلام العرب الفصحاء. نحن في مادة الحاء والميم، والميم في لفظ الحميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورة النمل: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى حدائق. قال البساتين: أما سمعت قول الشاعر: بلاد سقاها الله، أما سهولها فقضب ودر مغدق وحدائق. مادة الحاء والراء والباء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب أشرف المجالس والمقدم فيها، وقد قيل إن مساجدهم كانت تسمى المحاريب، والمحراب في اللغة الموضع العالي الشريف. قال وضاح اليمن: ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما. ووضاح هو عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن كلال، له قصص يروى مع أم البنين، يريد أنها شريفة ثرية ذات مكان مرتفع فلا يقابلها إلا بارتقاء السلم. ومنه قوله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، أي تسلقوا السور المرتفع. والمحراب أرفع بيت في الدار، وكذلك هو أرفع مكان في المسجد، والمحراب هاهنا كالغرفة. وأشرف كل مجلس وبيت ومقدمه هو محرابه. وقوله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. محاريب واحدها محراب، وهو مقدم كل مسجد ومصلى وبيت. والمحراب مفعال، قيل سمي بذلك لأن الإنسان يحارب فيه شيطانه وهواه، وقيل لأنه من حق الإنسان فيه أن يكون حريبا من أشغال الدنيا ومن توزع الخاطر فيه، وقيل الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس، ثم لما اتخذ المسجد سمي صدره به، وقيل بل المحراب أصله في المسجد، وهو اسم خص به صدر المجلس، وسمي صدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد. قال الراغب: وكأن هذا أصح. والمحراب لفظ قديم قبل حدوث المساجد، فإن المساجد ومحاريبها عرف شرعي. وقال أبو عبيد: هو أشرف المساجد. وقال الأصمعي: هو الغرفة والموضع العالي، ويدل عليه إذ تسوروا المحراب، فتسوروا يدل على علوه. وقوله: وهو قائم يصلي في المحراب، يدل على أنه كان لهم محاريب. وفي الحديث عن أنس أنه كان الرحمن الرحيم.